يسأل سؤالات عديدة، منها يبدو أنه معتمر، قال أنه يسأل عن الراجح في تحريك إيش؟ هكذا السبابة في التشهد وما هي كيفيتها. أولا في خطأ إملائي بارك الله فيك، فانتبه، كتب الباء باءين متجاورتين وتاء مربوطة، هذا غلط، فصل بينهما بالألف. هذا ما يتعلق بتحريك السبابة في ماذا؟ في التشهد كما يقول. المسألة هذه مطروقة ومبحوثة ومتكلم فيها من قديم، نحرك أم نكتفي ماذا؟ بالإشارة. وعلى كل حال بارك الله فيك، من أشار بلا تحريك ففعله صحيح، ومن حرك مشيرا ففعله ماذا؟ صحيح إن شاء الله، والأمر في هذا واسع.